مع تصحيح أهل العلم له طبعا دي دليل ظاهر على أنه لا نفقة لها ولا سكنة. اختلفوا في اسم أبي عمرو بن حفص، قيل أبو حفص بن المغيرة وأبو حفص بن عمرو، والمشهور أنه الجمهور أنه أبا عمرو بن حفص. اختلفوا في اسمه، والأكثرون على أن اسمه عبد، أن اسمه عبد الحميد عبد الحميد، وقال النسائي اسمه أحمد، قال آخرون اسمه كنيته. قوله إن أنه طلقها ثلاثة، هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظ واتفق على روايته الثقات على اختلاف ألفاظهم في أنه طلقها ثلاثا أو البتة أو آخر ثلاث تطليقات. وجاء في آخر صحيح مسلم في حديث الجساسة ما يوهم أنه مات عنها. قال العلماء وليست هذه الرواية على ظاهرها رواية حديث الجساسة، بل هي وهم أو مؤولة، وسنوضحها في موضعها إن شاء الله. يعني مات في سفره ذلك، وليس أنه مات عنها وهي زوجته. قال أما قوله في رواية أنه طلقها ثلاثا، وفي رواية أنه طلقها البتة، وفي رواية طلقها آخر ثلاث تطليقات، وفي رواية طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها، وفي رواية طلقها ولم يذكر عددا ولا غيره، فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين، ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة. فمن روى أنه طلقها مطلقا أو طلقها واحدة أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهر، ومن روى البتة فمراده طلقها طلاقا صارت به مبتوتة بالثلاث، من طلاق البتة القاطع، بت طلاقها قطع انتهى، وهو لا ينتهي إلا بالثلاث. هذه البينونة الكبرى، وإلا فالبينونة الصغرى التي تكون المرأة بائنا من زوجها وما يزال له أن يرجع عليها بعقد جديد فهو الطلاق على عوض وهو الخلع، أو الطلاق إذا الذي انتهت عدته بعد أن تنتهي العدة، أو الطلاق قبل الدخول من طلقة واحدة أو اثنتين، أو الطلاق الذي يطلقه الحاكم للضرر يطلقه على الزوج، على وكذا طلاق الحاكم إذا أبى المولي أن يطلق على خلاف في كونه يطلق طلقة رجعية أم بائنة. أما الطلاق البتة فهو الطلاق البائن بينونة كبرى الذي يقطع عودته إليها، فهذا المتمم للثلاث. قال فمن روى البتة فمراده طلقها طلاقا صارت به مبتوتة بالثلاث، ومن روى ثلاثا أراد تمام الثلاث. إذن هذه الروايات توضح لنا حقيقة القصة، فليس فيها دلالة لمن احتج بأن من قال لامرأته أنت طالق البتة أو أنت طالق ثلاثة أنها تكون مطلقة ثلاثة، لأن بعض العلماء الذين يقولون بقول جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم بأن طلاق الثلاث دفعة واحدة تجعل ثلاثا احتجوا بهذا الحديث، وقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلق جعل طلاق فاطمة بنت قيس طلاقا طلاق ثلاث لما طلقها زوجها البتة، فكأنهم أو طلقها ثلاثا فإنهم فهموا كأنهم فهموا أنها ثلاث مجموعة، أو أنه قال لها أنت طالق البتة. فالصحيح أن هذا لا دليل فيه، لأن طلقها ثلاثا أي الطلقة المتممة للثلاث، طلقها البتة أي صارت مبتوتة، وليست أنه طلقها البتة بلفظ البتة ولا أنه طلقها ثلاثا بلفظ واحد. فإن جمع الروايات كما جمعها مسلم يوضح المسألة جدا، ويبين أن المقصود أنها كانت الطلقة المتممة للثلاث فصارت به طالقة البتة طالقة ثلاثا متفرقات وليس مجتمعات. قوله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة، هذه هي الرواية الأولى، والروايات التي بعدها صريحة في أنه لا نفقة لها ولا سكنى. قال في رواية لا نفقة لك ولا سكنى، وفي رواية لا نفقة من غير ذكر السكنى. اختلف العلماء في المطلقة البائن الحائل، في المطلقة البائن الحائل، حائل يعني التي ليست حاملا، والبائن المقصود بها في هذا الموطن المطلقة الثلاث، وكذا المطلقة البائن الذين ذكرنا إذا كانت بخلع فإنها في فترة عدتها سواء قلنا حيضة واحدة أو ثلاث حيضات فإنه لا نفقة لها ولا سكنة، إنما طلقت لأجل طلبها. فاختلف العلماء في المطلقة البائن الحائل هل لها النفقة والسكنة أم لا. فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون لها السكنة والنفقة، لها السكنة والنفقة. وهذا ما نقول عن عمر في هذه الروايات، رواية أبي الأسود، ولكن ليس ممن لقي عمر. قال ابن عباس وأحمد لا سكنى لها ولا نفقة على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس وهو الصحيح، حديث لا مدفع له. قال مالك والشافعي وآخرون تجب لها السكنى ولا نفقة لها. واحتج من أوجبهما جميعا بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فهذا أمر بالسكنى، وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه. وقد قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة جهلت أو نسيت. قال العلماء الذي في كتاب ربنا إنما هو إثبات السكنى لي أسكنوهن من حيث سكنتم، مع أن هذه الآية الصحيح فيها أنها في المطلقة الرجعية أو في المطلقة الحامل، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهي في من كانت مطلقة رجعية كما دلت عليه أوائل الأحاديث أو إذا كانت حاملة أوائل الآيات، أوائل الآيات، لأن الله قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأمر المطلقة الرجعية أن تبقى في بيت الزوجية لعل الله أن يحدث في قلب زوجها ميلا إلى رجعتها، وأما بعد الثلاث فلا يحدث أمر. أي أمر بعد الثلاث؟ واستدلال فاطمة رضي الله عنها بالآية يدل على قوة حجتها، فصارت الآيات موافقة للأحاديث في أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لأن الإسكان له حكمة، له علة منصوص عليها، وهو أنه يمكن أن يقع في نفس الزوج رغبة في المراجعة ولا يدري الناس ماذا يقع في قلبه وماذا يخلق الله في قلبه، فعند ذلك شرعت، لأجل ذلك شرعت السكنة للمطلقة الرجعية. فالآيات من أولها في المطلقة الرجعية، فإذا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم في أمر بالسكنة للرجعية. قال الدارقطني قوله قول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، قوله وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات. واحتج من لم يوجب نفقة ولا سكنة بحديث فاطمة بنت قيس. طبعا هو الكلام في الرواية التي في مسلم من رواية الأسود عن عمر رضي الله عنه فيها انقطاع. وكما ذكرنا قول عمر كتاب ربنا استنباط منه، مع أن الحديث يخصص عموم القرآن لو ثبت له عموم، لو ثبت في لفظ أسكنوهن من أنها للمطلقات عموما فهي في هذا عام، والسنة في حديث فاطمة بنت قيس قد خصصته. فقول عمر لا ندري حفظت أو نسيت، الأصل فيها أنها حفظت، وكونه رضي الله تعالى عنه لا يدري لا يعني أنها لم تدري أو أنها نسيت، الأصل أنها حافظة وهي صاحبة القصة وأحاديث الآحاد يجب العمل بها. هو لما تعارض عنده أو أنه ظن أن السنة مع القرآن يدلان على ذلك رد هذا الحديث لمخالفته أدلة أقوى منه عنده، ولكن لما تبين أن القرآن لا يدل على ذلك وأن السنة لا تدل على ذلك لم يكن لنا بد من أن ندع قول عمر رضي الله عنه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وندع أيضا قول عائشة رضي الله عنها حيث قالت لا خير لها في ذكر هذا الحديث. لماذا لا خير لها في ذكر هذا الحديث؟ سنة ثابتة تنقلها رضي الله عنها، فعائشة لم تبين مثل ذلك ببينة واضحة، واعتبرت شيئا لم يعتبره النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة خلاف بين الصحابة، وما كان من خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم كان الأمر مردودا فيه إلى السنة، والسنة مقدمة على قول كل أحد، وليس الصحابة بمعصومين في أعمالهم ولا في اجتهادهم. فلذلك نقول أن السنة قاضية على قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولو كان من قول الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، ولو كان العمل عليه عند الأكثر، فإن الأمة إنما هي معصومة في إجماعها ولم تجمع، وعلمنا الخلاف من عصر الصحابة فمن بعدهم، فهذا دليل على ما ذكرنا من أن السنة أن المطلقة ثلاثا لا نفقة له ولا سكنة، ولا يكون الخلاف حجة بمجرد كونه خلافا. قال واحتج من أوجب السكنة دون النفقة، احتجوا لوجوب السكنة بظاهر قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، كما ذكرنا هذا لو سلمنا أنه عام في كل مطلقة في المطلقات، مع أن المنازعة في ذلك قوية، إذ الآية من أولها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هو في المطلقة الرجعية. فنقول لو ثبت لخصص منه المطلقة الثلاث، مطلقة ثلاثا لحديث فاطمة بنت قيس، والسنة تخصص عموم القرآن عند الجميع عند أكثر العلماء. قال أو عند بقى من عند مالك والشافعي القائلين بأنه لها السكنة دون النفقة، قال أسكنوهن من احتجوا لعدم وجوب النفقة بحديث فاطمة. ما وأنا العجب حديث فاطمة إذا كنت أخذت به فلتأخذ به إيه في كل وجوهه، وإذا تركته فلتتركه. يبقى القول المتجه أن تأخذ بقول عمر أو أن إيه أو أن تأخذ بحديث فاطمة، أما أن يجعل كذلك ففيه نظر. يقول مع ظاهر قول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فمفهومه أنهن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن، وهذا سليم في الاستدلال، إلا أنه يبقى لماذا أوجبت السكنة؟ خصصت بهذا المفهوم عموم الأدلة التي فيها النفقة، فلتخصص بالحديث الأدلة الدالة على وجوب السكنة. قال أجاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط النفقة بما قاله سعيد بن المسيب وغيره، أنها كانت امرأة لسنة واستطالت على أحمائها فأمرها بالانتقال عند ابن أم مكتوم. وسعيد لم يشهد القصة، ويبعد أن تكون هذه المرأة كذلك، وقد اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه، وقال لا تفوتينا بنفسك، وأمرها أمر إرشاد بأن تطيعه في زواج أسامة، وذلك كله يدل على فضيلتها ومنزلتها عند النبي عليه الصلاة والسلام، حيث اختارها لمولاه أسامة ابن زيد. وقيل لأنها خافت في ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم من قولها أخاف أن يقتحم علي، وهذا من ضمن أسباب الخروج وليس السبب الوحيد. فماذا نصنع في قوله لا نفقة لك ولا سكنة، ولا سكنة لك أيضا؟ فلو كان الأمر في خوف الاقتحام لكان يجوز لها أن تنتقل فقط كما في الرواية فأذن لها أن تنتقل أن تعتد في أهلها، لكن الكلام هنا على أنها لا سكنى لها. لها دليل، كلمة لها دليل على أن هذا الخروج كان لأسباب، أولها أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وثانيا أنها كانت تخاف أن يقتحم عليها. فلو كان الأمر على الجواز فقط فإنه لما يعني لا يصح أن يقال لا نفقة لك ولا سكنى، كان يقال لا نفقة لك ولا سكنى عليك، ولا سكنى عليك لأجل خوف الاقتحام، لكن لما قال ولا سكنى أي لا لك أيضا، فهذا دليل على أن السكنى والنفقة كلاهما ساقط، ليس عليها ولا لها أن تسكن. قال ولا يمكن شيء من هذا التأويل في سقوط النفقة، في سقوط نفقتها. كما ذكرنا سقوط النفقة ظاهر وسقوط السكنة كذلك ظاهر. نقول في مسألة وجوب السكنة على المطلقة الرجعية، هذا الحديث الأحاديث دليل على أنه لا يؤذن للمطلقة الرجعية في أن تعتد في بيت أهلها، وهي مسألة للأسف مهجورة عند الناس. أعني أن المطلقة الرجعية بمجرد حصول الشقاق تذهب إلى بيت أهلها، وإذا طلقت بقيت في بيت أهلها وتعتد عندهم في أغلب أحوال الناس، وهذا أمر منكر يخالف القرآن ويخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أذن لها إلا لأجل أنها كانت لا سكنى لها، كما أنها كانت تخاف أن تقتحم عليها، فإنما يجوز لها أن تنتقل إذا لم يكن المكان آمنا. عن المطلقة الرجعية يجب لها وعليها السكنى. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذن لا تخرج إلا إذا أتت بفاحشة مبينة، وهو يشمل الزنا وما دون ذلك كبذاءة اللسان والسب ويعني الكلام الفاحش مع أهل الزوج. ويلزم الزوجة إذا لم يراجع أن يكون فترة العدة بعيدا، يمكن أن يدخل ويأتيها بالنفقة ولكن يبيت في غير المنزل، وقال بعضهم يبيت في المنزل ولكن لا يرى منها، لا يراها إلا بحجابها، الله أعلى وأعلم. أما أن ينوي الرجوع فهو يلزمه أن يعلم بذلك شاهدين، لقول النبي، لقول عمر بن حسين رضي الله عنه لمن طلق وراجع دون إشهاد، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. قال النووي أما البائن الحامل، البائن الحامل وهي المطلقة ثلاثا لكن تبين حملها، وكذلك إذا اختلعت وهي حامل فهي مطلقة بائن حامل، قال فتجب لها السكنى والنفقة. أما الرجعية فتجبان لها بالإجماع، بل وذكرنا أن السكنى عليها كذلك، لها وعليها واجبة. قال أما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع، والأصح عندنا وجوب السكنى لها، وهذا هو الصحيح. أن المطلقة، أن المتوفى عنها زوجها في فترة العدة لها السكنى، لأن الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فإذا خرجنا، إذن هي قبل انتهاء العدة لا تخرج، إذا بلغنا أجلهن، قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا معروف. وقال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت على قول بالأربعة أشهر وعشرة، فبقيت في الأربعة أشهر وعشرة متاعا إلى الحول غير إخراج. بل والصحيح أنه يستحب، أنها أن الآية ليست منسوخة، ولكن يستحب أن تترك في منزل الزوجية أربعة أشهر إلى الحول سنة كاملة. يلزم أنها لها السكنة فترة العدة، وبعد فترة العدة يستحب أن تترك سنة إلى أن ينتهي الحول، والله أعلم. والأكثر على عدم لزوم الحول، على أنه لا يلزم أن تترك إلى السنة. قال: أما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع، والأصح عندنا وجوب السكنى لها، فلو كانت حاملا فالمشهور أنه لا نفقة لها كما لو كانت حائلة، وقال بعض أصحابنا تجب وهو غلط، اللي هي المتوفى عنها وهي حامل لا هل لها نفقة؟ ليس لها نفقة، لأن الميراث أغناها عن النفقة، لها ميراث في زوجها تنفق من ميراثها من الزوج. قوله ما يقولوا لها نفقة، يقولوا دي مديون بها الزوج، كيف ذلك وقد مات؟ يقول تخرج من التركة، التركة أصبحت ملكا للآخرين، فكونه مديون بها عليه دين هذا لم يثبت. كيف ثبت تثبت يعني يثبت دين في ذمة متوفى لم تكن مشغولة ذمته في حياته؟ فالنفقة إنما وجبت بعد موته، نفقة المتوفى عنها زوجها الصحيح، فالظاهر أنه ليست لا يجب لها نفقة، لكن الشرع قد أعطاها الميراث فلا يخصم شيء من التركة، التركة صارت ملكا للورثة التي هي واحدة منهم، فلا يجوز أن يخصم منها شيء بغير رضاهم. هل الوصية إلى الحول غير إخراج واجبة على أهل الزوج والورثة؟ لا، ولكنه مستحب المنسوخ اتفاقا وجوب ذلك. إن قلنا بالنسخ وجوب السكنة إلى سنة، هذا لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت. أما بالنسبة لاستحباب أن تبقى إلى سنة فنعم، وكما ذكرنا الذي نسخ إلى فترة العدة 14 و10، فبقيت الآية وصية إلى الحول في 14 و10 غير إخراج، وبقيت موجودة، ومع أمر النبي عليه الصلاة والسلام للمعتدة من وفاة أن ترجع إلى منزل الزوجية أو المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه. وسيأتي أنه لا يجوز لها أن تخرج المعتدة من وفاة من منزل الزوجية، تخرج نهارا لحاجة ولا تخرج ليلا إلا لضرورة. بعض النساء لما يموت عنها زوجها يأخذوها يرفه عنها أو يصبروها أو يخففوا عنها بأن تبيت عند بعضهم، عند بعض أبنائها أو بناتها، وهذا لا يجوز، لابد أن تبقى في منزل الزوجية، من ضمن الإحداد أن تبقى في منزل الزوجية. مسائل السكنة عند الكثير من الناس في مسألة الطلاق والمتوفى عنها يخالفون فيها الشرع مخالفة بينة. المطلقة الرجعية يجب أن تبقى في منزل الزوجية، المتوفى عنها زوجها يجب أن تبقى في منزل الزوجية الذي يملكه زوجها أو يؤجره إلى فترة العدة. قوله طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشاعر فسخطته، فيه أن الطلاق يقع في غيبة المرأة، اللي بيسموه الطلاق الغيابي، يعني لا يلزم أن تكون حاضرة، وإنما يطلقها طلاقا وهي غائبة فيقع ذلك الطلاق، لا يلزم أن تكون سامعة ولا حاضرة، ولا يلزم الشهود في وقوع الطلاق، حتى لو قلنا بالوجوب مع أن الجمهور على أنه مستحب فقط، فإنه يقع اتفاقا ولو بغير شهود. فلو قال منفردا بلسانه أن امرأته طالق فقد طلقت حتى ولو لم تكن حاضرة أمامه. قال: وجواز الوكالة في أداء الحقوق، وأرسل إليها بطلاقها وأرسل إليها بالنفقة بشعير وتمر. قال: وقد أجمع العلماء على هذين الحكمين، الوكالة في أداء الحقوق والطلاق يقع في غيبة المرأة. وقوله وكيله فأرسل إليها وكيله بشعير يقول أرسل إليها وكيله بشعير لا أرسل إليها وكيله أرسل إليها وكيله مرفوع يعني مضموم يعني وهو المرسل يبقى الوكيل هو الذي أرسل الوكيل هو عياش قال فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي قال العلماء أم شريك هذه قرشية عامرية وقيل أنها أنصارية وقد ذكر مسلم في آخر الكتاب في حديث الجساسة أنها أنصارية واسمها غزية وقيل غزيلة وهي بنت داود يقول داود ابن عوف ابن عمرو بن عامر ابن رواحة ابن حجير ابن عبد معيص ابن عامر ابن لؤي ابن غالب وقيل في نسبها غير هذا قيل إنها التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل غيرها الله أعلم الاختلاف في مثل هذه الأمور لا كبيرة فائدة فيه قال ومعنى هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون أم شريك ويكثرون التردد إليها لصلاحها وكانت أيضا تسلق لهم سلقا وتسقيهم من شراب وهذا دليل على جواز دخول مجموعة من الرجال على امرأة إذا أمنت الفتنة فمجموعة رجال مع امرأة واحدة كلهم الرجال والمرأة ثقات لا يكون خلوة محرمة وهذا الحديث متأخر عن فرض الحجاب وأحكام الخلوة لأن البعض قد يقول لماذا لا يكون منسوخا قبل الحجاب لأن هذا الحديث في السنة العاشرة بدليل أنه ذهب في معالي إلى اليمن وإنما كان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة بعد فرض الحجاب باتفاق فهو دليل لقول من يقول من العلماء وهم الأكثر أن رجل أن رجلان وامرأة أو مجموعة رجال وامرأة واحدة إذا كانوا جميعا ثقات تؤمن عليهم الفتنة لكبر سن أو لعظيم أمانة وديانة أو نحو ذلك لم تكن خلوة محرمة ومعنى ذلك أن المجموع يقوم مقام المحرم مع الأمانة هذا الشرط هو الفارق بينه وبين باقي الرجال والنساء يعني شرط الأمانة أن يكون مأمونا وأمن الفتنة فأما يعني إذا كان هناك عدم أمن فتنة فلا يجوز أن يخلو إلا مع ذي محرم ودلت الأدلة أيضا على أن مجموعة نساء مع رجل واحد مع الأمانة أيضا مع أمن الفتنة ليست بخلوة حديث أبي بن كعب قال نسوة معي في الدار قلنا إنك تصلي إنك تقرأ ولا نقرأ فصلى بهن 8 ركعات ويدل أيضا عليه حديث قد أجرنا من أجرت يا أم هاني حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم هاني أن تدخل عليه وهو يغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب فقد كان في المنزل فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنته وأم هاني فهذه ليست خلوة لا هذا في أمر الخلوة لا في السفر نحن لا نقول أن هذا في السفر لأن الأحاديث وردت كلها التي دلت الأدلة على أنه يقوم مقام المحرم في الخلوة وردت في الحضر ولم ترد في السفر ولا زالت الأحاديث الناهية عن سفر المرأة بغير محرم على عمومها لم يخصصها شيء فالأحاديث التي وردت في الخلوة وهناك فرق بين الخلوة وبين السفر والسفر مظنة الفتنة أعظم وأشد بكثير من الخلوة في الحضر فالخلوة ممنوع منها ولكن كما ذكرنا إذا وجد مجموعة من الرجال لم تكن خلوة. قال معنى الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون أم شريك ويكثرون التردد إليها لصلاحها، دليل على جواز زيارة الرجل للمرأة الصالحة الأجنبية عنه إذا لم تكن خلوة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجا، من حيث أنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم وانكشاف شيء منها، وفي التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة، فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك. وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها، وهذا قول ضعيف بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها، لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولأن الفتنة مشتركة، وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به. وهذا مع يعني ظاهر مع الشهوة، وأما مع عدمها فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن مثل نظر عائشة للحبشة وهم يلعبون دون تأمل للمحاسن لا يحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تنظر يوم العيد للحبشة، ولم يقل لابن أم ولم يقل لفاطمة لا تنظر إليه، قال ويدل عليه من السنة. لا، نظر الرجل إلى المرأة على عموم الأدلة في أن النظرة الثانية ليست له، ولكن عندنا مخصص في مسألة نظر النساء للرجال غيه حالا. ويدل عليه يقول النووي ويدل على هذا القول وهو حرمة نظر النساء أو المرأة للأجنبي، يدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت هي وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه، فقالت إنه أعمى لا يبصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميان أنتما فليس تبصرانه. وهذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي وهو حديث هو حديث حسن، ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حدة معتمدة. الحدة المعتمدة في تضعيف هذا الحديث أن نبهان مولى أم سلمة مجهول ولا صح حديثه، فهذا حديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة، والحجة كما ذكرنا أنه يعني أنه مجهول. قال وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها، وهي مأمورة بغض بصرها، وأنا لا شك أنها مأمورة بغض البصر، لكن مشقة بالغة أن تكون عنده بالليل والنهار ولا تنظر إليه نهائيا من غير تفرقة بين شهوة وغيرها، المشقة حاصلة إذا كانت هي مأمورة بنفس الأمر. لا، كان عنده أهله، هذه ليست خلوة لأنه لم يكن منفردا في البيت، لم يكن عبد الله بن أم مكتوم منفردا في البيت، بل معه أهله وقرباتها وقرابته كذلك وابن عمها مع وجود آخرين في المنزل. قال هي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريك، والله أعلم. المسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا حللت فآذنيني أي أعلميني، وفيه جواز التعريض بخطبة البائن وهو الصحيح عندنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقين بنفسك، لا تفوتين بنفسك، آذنيني أعلميني بانتهاء العدة، يريد أن يخطبها لمولاه لأسامة بن زيد، هذا فيه التعريض بخطبة البائن لقول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، مع أنها وردت في المتوفى عنها زوجها بدلالة الآية التي قبلها، لكن مثلها المطلقة البائن فإنه يمكن أن يعرض ولا يجوز أن يصرح، إنما يقول لا تفوتين بنفسك إذا انتهت العدة فأخبرينا ونحو ذلك، دون أن يقول أنا أريد الزواج منك أو أنا أتقدم إليك. وأما الرجعية فيحرم بالإجماع أن يعرض أو يصرح، فلا يجوز له لأنه يكون داخلا في عموم من خبب امرأة، ملعون من خبب امرأة على زوجها، فهو يفسدها لأنها ما زالت زوجة كما ذكرنا، مطلقة الرجعية ما زالت زوجة. لو صرح لغير المرأة لينقلها إلى المرأة فهذا تصريح بالخطبة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، فيه تأويلان مشهوران، أحدهما أنه كثير الأسفار، والثاني أنه كثير الضرب للنساء، وهذا أصح بدليل الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذه أنه ضراب للنساء، وهذا دليل على أنه ينصح للمرأة بعدم الزواج ممن يكثر الضرب، إذا اشتهر عن رجل أنه كثير الضرب ينصح بعدم الزواج منه لأنها صفة ليست حميدة في الرجل. قال وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة، وقد قال العلماء أن الغيبة تباح في 6 مواضع، أحدها الاستنصاح ذكرتها بدلائلها في كتاب الأذكار ثم في رياض الصالحين. قال واعلم أن أبا الجهم هذا، الفكرة علامات التنصيص دي غلط، علامات الخسين دول غلط، ده كلام النووي. واعلم أن أبا الجهم هذا هو أبو الجهم المذكور في حديث الإنبجانية، هو اذهبوا بهذه الكساء المعلم كان اسمه ايه، قال اللي هي قال فإنها لا تزال تعرض في صلاتي، اسمها ايه، لا الخميصة، نعم خميصة فيها أعلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، كساء غليظ، الأنبجانية كساء غليظ، قال فإنه لا تزال تصويره تعرض في صلاتي. يقول وهو غير أبي الجهيم المذكور في التيمم وفي المرور بين يدي المصلي، فإن ذاك الجهيم مصغر. قال وذكرنا أن أبا الجهم هذا هو ابن حذيفة القرشي العدوي، ألا يعرف في الصحابة أحد يقال له أبو جهم بن هشام. لا يضع العصا عن عاتقه، العاتق وما بين العنق والمنكب، وفي هذا الحديث استعمال المجاز، استعمال المجاز لأنه لا يضع عصا عن عاتقه، حطت العصا كده يعني يقصد أنه إيه؟ كثير الضرب، وفي هذا وقوع المجاز في السنة كما وقع في القرآن ووقع في اللغة، وجواز إطلاق مثل هذه العبارة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يضع العصا عن عاتقه، وفي معاوية أنه صعلوك، كلمة صعلوك مش زي عندنا، صعلوك يعني فقير، أما كلمة صعلوك عندنا فأصبحت مسبة، صعلوك يعني إنسان تافه حقير لا قيمة له، لكن كما قال في الرواية الأخرى ترب، معاوية ترب ليس له مال، لأن أبا سفيان كان رجلا إيه؟ شحيحا، فكان لا يعطيه، وكان معاوية في ذلك الوقت شابا. قال وفي معاوية أنه صعلوك لا مال له، مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه ونحو ذلك من المال المحقر، يعني كلاهما إيه؟ مجاز، كلمة لا مال له مش من معناه ما عندوش خالص، ما كان لابس هدوم، ومع ذلك فلا مال له يصلح. يقول أن أبا الجهم كان يضع العصا عن عاتقه أكيد في حال نومه أو وأكله وفي الصلاة، ولكن لما كان كثير الحمل للعصا وكان معاوية قليل المال جدا جاز إطلاق هذا اللفظ عليهما مجازا، ففي هذا جواز استعمال مثله في نحو هذا، وقد نص عليه أصحابنا. ما أشكذب، عمدة من ينفي المجاز يقول أنه يمكن أن يكذب. الحقيقة أن هذا خلاف لفظي، يمكن أن يكذب على لو قيل على الحقيقة، يعني يقول هو معاوية مش له مال، يبقى إذن الكلمة دي كذب، لا مال له دي كذب. يقول لا مال له مقصود يعتبر، لا مال له ذا قدر، لا يضع عصاه على عاتقه غالبا. فالتكذيب يقع على الإيه؟ على الإطلاق التام، ولكن المحذوف قد دل عليه السياق اللي هو المجاز ده، اللي كلمة لا يضع عصاه على عاتقه أي إيه؟ غالبا، ليس له مال كثير، ليس له مال معتبر. فمثل هذا إذا كان مفهوما ودلت عليه القرائن، وهنا القرائن السياق، وهناك تخصيص أحيانا عقلا، يعني هو تخصيص لا يضع عصاه عن عاتقه، ده تخصيص إيه ده؟ تخصيص بالعقل القاطع بأنه لابد أن يضع عصاه عن عاتقه، زي تدمر كل شيء، معلوم أنها لم تدمر الأرض ولا السماء وأوتيت من كل شيء، ده تخصيص عقلي، العقول كلها جازمة بأن هذا إيه؟ بأن هذا ليس على عمومه. لماذا؟ من أين أخذنا هذا أن ده مجاز؟ من التخصيص العقلي. نعم، لا مش زي لم يعمل خيرا قط، احنا نتمسك بلم يعمل خيرا قط حتى يأتي المخصص. حديث خروج عصاة الموحدين من النار لم يعمل خيرا قط، نحن على ظاهره حتى يأتينا المخصص. فالمطالب بالدليل ده لم يعمل خيرا قط، ده احنا بنقول بيه ان هو معلوم ما فيش مخصص له. اما ان هذه فقد ذكرنا وجود المخصص اتفاقا، المجاز ان هو التخصيص العقلي ده. يقول في قوله اما ما يفص علوك في جواز ذكر ما ذكره ما فيه للنصيحه كما سبق في ابي جهل. قوله لما حللت ذكرت له ان معاويه ابن ابي سفيان وابا الجهم خطباني، هذا تصريح بان معاويه الخاطب في هذا الحديث هو معاويه ابن ابي سفيان ابن حرب، وهو الصواب، وقيل انه معاويه اخر، انه معاويه اخر، وهذا غلط صريح نبهت عليه لئلا يغتر به. قوله صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة فكرهته أو فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فاغتبطت به، فجعل الله في خير واغتبطته. اغتبطت الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوارها، وليس هو بحسد. أقول منه غبطته بما نال أغبطه، غبطته بما نال أغبطه. غبطا وغبطة فاغتبطت. أما إشارته صلى الله عليه وسلم بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله، فنصحها بذلك فكرهته لكونه مولى عبد ولكونه كان أسود جدا، فكرر عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك، وكان كذلك، ولهذا قالت فجعل الله لي فيه خيرا واغتبطت به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعدها هذا طاعة الله وطاعة رسولك وطاعة رسوله خير لك. هذه الطاعة هو أمرها أمر إيجاب؟ لا، وإنما كان أمر استحباب وهو طاعة، وهو أمر ترغيب وهو طاعة، فليس في ذلك إيجاب، وليس للإمام ولا للعالم ولا للكبير ولا لأمي ولا للسلطان أن يلزم رجلا أو امرأة بالزواج ممن لا يريد، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ترغيبا لها في الخير. ولا أمر جلبيب كان الوجوب، كان النصيحة والمصلحة والخير. كان مولى لأن أباه كان مولا عند النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه من مولاته أم أيمن، كان مولا يعني مش ان هو نعم فضل عبد، لا مولى بمعنى المعتق. وهذا دليل على عدم اعتبار النسب في الكفاءة، لأنه مولى وفاطمة قرشية وشريفة من أشراف قريش، انها مخزوم انها فاطمة بنت قيس قرشية مخزومة، ابوها زوجها المخزوم لكنها من قريش، ومع ذلك فزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لمولى. النفقة الدون يعني قال أهل اللغة الدون الرديء الحقير لا يشتق منه فعل. وقال بعضهم يقال منه دان يدون دونا وأودين إدانة. تضعين ثيابك عنده، في الرواية الأخرى فإذا وضعت خمارك لم يرك. هذه الرواية مفسرة الأولى ومعناه لا تخافين من رؤية رجل إليك، وهذا دليل على أنه إذا كانت المرأة في غير بيتها بيت زوجها لحاجة جاز أن تضع ثيابها. فأما الحديث أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها، فهذا محمول على ما إذا دخلت الحمامات العامة التي لا يؤمن فيها النظر، إذا خلعته في مكان لا تأمن فيه النظر، وليس أنه على عمومه لا يجوز لها أن تضع ثيابها في أي مكان، بل إنما تضع ثيابها في مكان تأمن أن يراها من لا يحل له أن يراها. إذا كانت في مكان تأمن على ذلك جاز أن تضع خمارها. فكلام بعض العلماء المعاصرين في حديث أي امرأة خلع وضعت ثيابها في غير بيت زوجها أنه لا يجوز أن تضع الثياب، أو بعض من يفهم ذلك بأن المرأة إذا جلست حتى في مجموعة نساء والمكان مغلق عليهن أنه لا يجوز أن تضع خمارها، كلام غير صحيح. أن الحديث محمول على أنها تضع ثيابها في مكان التي هتكت الستر بينها وبين ربها، إذا وضعت الثياب في مكان تنكشف فيه عورتها لمن لا يجوز أن ينظر إليها، ومنه الحمامات التي تدخلها النساء ويتعرين مع بعضهن، فإن المرأة مع المرأة أيضا لا يجوز لها أن تنظر إلى العورة. قول الشعبي كتبت ذلك من فيها كتابا تأكيد، يعني لأنه أخذه من فمها فكتب لم ينسى. قوله فاستأذنته في الانتقال فأذن لها، هذا محمول على أنه أذن لها في الانتقال لعذر، وهو البذاءة على أحمائها أو خوفها أن يقتحم عليها أو نحو ذلك. كما ذكرنا هذا يمكن في هذه الرواية، لكن رواية لا نفقة لها ولا سكنى، أي ولا سكنى لها، هذه تصدق في أنه ليس عليها سكنى، لكن لا نفقة لها ولا سكنى صريحة في أنه لا سكنى لها. قال وقد سبقت الإشارة إلى هذا في أوائل الباب، أما لغير حاجة فلا يجوز لها الخروج والانتقال، قلنا هذا في الرجعية، ولا يجوز نقلها. قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن عباس وعائشة المراد بالفاحشة هنا النشوز وسوء الخلق، وقيل هو البذاءة على أهل زوجها، وقيل معناه إلا أن يأتين بفاحشة الزنا فيخرجن لإقامة الحد ثم ترجع إلى المسكن. ومتصور متصور إذا لم تخل بها ما تبقاش فجعية، لا متصور عند من يقول أن الدخول هو إيه الخلوة الآمنة، فيجعلها رجعية بالدخول وإن لم يمسها، وتكون ما زالت بكرا فتجلد الحد ثم ترجع إلى المسكن، لكنها صورة نادرة. يعني هو يكون خلى بها فأصبحت إذا طلقت مطلقة رجعية على قول الأكثر، ولا تزال بكرا من جهة الحد. مش فاهمين؟ بنقول واحد دخل بزوجته عند مالك وأحمد وأبي حنيفة إنه قفل أغلق الباب وأرخى الستر، يبقى هنا لو طلقها بعد كده تبقى مطلقة ايه رجعية، ماشي كده، وهو لم يمسها. وهم بيقولوا برضو ان هو طالما ظلت بكرا ولم يجامعها فهي ما زالت بكرة في اقامة الحد، اذا زنت يبقى عليها ايه الجلد 100، وليس انها. فاذا كان الامر قد وقع كذلك فهو يمكن ان يتصور ما ذكر. قال سنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس، العصمة الأمر القوي الصحيح مع ضاب القضية. أتحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت، أتحفتنا ضيفتنا، رطب بن طاب نوع من الرطب بالمدينة، يقول ذكرنا أن أنواع تمر المدينة 120 نوعا، أما السلت فهو حب متردد بين الشعير والحنطة، هو نوع من قريب من الرز جدا. قال وقيل طبعه طبع الشعير في البرودة ولونه قريب من لون الحنطة، وقيل عكسه. واختلف أصحابنا، هو يسموه عندنا الشعير النبوي، بس ما عرفش كان زمان في الكتب القديمة، دلوقتي تسأل عن السلت ده ولا الشعير النبوي حتى عند بتوع العطارة ولا الحاجات دي وما يعرفوش. وقيل اختلف أصحابنا في حكمه، الصحيح أنه جنس من الحبوب ليس هو حنطة ولا شعير، الثاني أنه حنطة والثالث أنه شعير. تظهر فائدة الخلاف في بيعه بالحنطة أو بالشعير متفاضلا، وفي ضمه إليهما، وفي إتمام نصاب الزكاة، وفي غير ذلك. الظاهر ما ذكر أنه جنس من الحبوب مستقل. في هذا الحديث استحباب الضيافة، واستحبابها من النساء لزوارهن من فضلاء الرجال، وإكرام الزائر وإطعامه، والله أعلم. دليل أنه يمكن أن يزور امرأة أجنبية تجلس معهم تحدثهم مع تقديم حق الضيافة، بس طبعاً كان امرأة كبيرة وهم في سن الشباب، يعني بمنزلة أبنائها، بس بدون خلوة وبدون نظر وبدون فتنة. ابن عمها، ابن عمك عمرو بن مكتوم، هو رجل من بني فهر من البطن الذي هي منه. والمشهور قال القاضي والمشهور خلاف هذا، وليس هما من بطن واحد، هي من بني محارب بن فهر، وهو من بني عامر بن لؤي. قلت وابن عمها مجازا يجتمعان في فهر. مشهور رجل ترب يعني فقير، أكده بأنه لا مال له، فإن الفقير قد يطلق على من له شيء يسير لا يقع موقعا من كفايته. ضرير البصر تلقي ثوبك عنده، تلقي لغة صحيحة، والمشهور تلقين. أبو الجهم منه شدة على النساء. قال النووي رحمه الله: واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة، إحداها جواز طلاق الغائب، الثانية جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع، الثالثة لا نفقة للبائن، وقال الطائفة لا نفقة ولا سكنى، وذكرنا أن هذا هو الصحيح، الرابعة من الفوائد جواز سماع كلام الأجنبية والأجنبي في الاستفتاء ونحوه، في التحديث، في سماع العلم، والخامسة جواز الخروج من منزل العدة للحاجة على من يقول بوجوب السكنة، ونحن نقول بجواز الخروج للحاجة نهارا. السادسة استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة محرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم في أم شريك، الاستحباب في حق الرجال يعني، لقول في حق أم شريك: تلك امرأة يغشاها أصحابي. السابعة جواز التعريض لخطبة المعتدة البائن بالثلاث. الثامن جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم يحصل الأول إجابة، لأنها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها وغيرهما خطبوها. التاسعة جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب التي يكرهها إذا كان للنصيحة، ولا يكون حينئذ غيبة محرمة. العاشرة جواز استعمال المجاز بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يضع العصا عن عاتقه ولا مال له. الحادية عشرة استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كرهها، وتكرار ذلك عليه لقولها: قال انكحي أسامة فكرهته، ثم قال انكحي أسامة فنكحته. الثاني عشر قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم، وأن عاقبتها محمودة. الثالثة عشر جواز نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة والولي، لأن فاطمة قرشية وأسامة مولى، بل دليل على عدم اعتبار الكفاءة في النكاح، لأنه لم يعرض صلى الله عليه وسلم ولم يقل اعرضي على الأولياء، أخبري الأولياء أولا، وإنما قال انكحي أسامة ولم يلتفت إلى موافقة ولي أو غيره. قال الرابعة عشر الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسابهم، إن كان نسبهم دنيئا ليس شريفا. الخامسة عشر جواز إنكار المفتي على مفت آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص، لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكن بمبتوتة، وإنما كان انتقال فاطمة مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها أو لبذاءتها أو نحو ذلك. والصحيح أن هذا الإنكار إنما يشرع في مسألة مخالفة للنص، وأما عائشة فأنكرت ذلك وعمر وأنكره العلماء عليهما. ولكن هذا إذا كان بهذه الدرجة من الإنكار من الاعتراض فقط دون التغليظ فالأمر فيه اجتهاد. السادسة عشر استحباب ضيافة الزائر وإكرامه بطيب الطعام والشراب سواء كان المضيف رجلا أو امرأة، والله أعلى وأعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. نسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن ينجي المسلمين في غزة وفلسطين وفي العراق وأفغانستان والشيشان والصومال وكشمير. اللهم انصر المستضعفين والمسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. يقول ذكرتم أن الاعتداد بالطلاق في الحيض هو إجماع العلماء، لا أنا قلت أن الخلاف شاذ، أثبتنا الخلاف لكنه شاذ. ابن القيم رحمه الله ذكر آثارا عن السلف في عدم الاعتداد به. الحقيقة أن هذه الآثار أولا مع كونها شاذ أيضا لأنها من آحاد، بعضها مثل الحديث الذي اعتمد عليه لا يدل صراحة على قولهم لم يرها شيئا لم يعدها شيئا. الذي يحملنا على رد كلام ابن القيم واعتبار أن هذا الخلاف شاذ نص الحديث، وكما ذكرنا قلة المخالف. الخلاف لم نقل الإجماع لكنه شبه الإجماع لقلة المخالف، وقبل ذلك للحديث الذي ذكرنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام هي واحدة. يقولوا نقل عن بعض المشايخ المعاصرين النووي متساهل في نقل الإجماع. نحن نقول أن النووي نعم قد ينقل الإجماع في مسائل ويعرف فيها المخالف. أولا هو هنا لم يذكر الإجماع لأنه ذكر خلاف أهل الظاهر، ولكن الإمام النووي عندما ينقل إجماعا فليأتينا من يخالفه بالمخالف هو وغيره. ونحن نعلم أن هناك مسائل فعلا نقل فيها إجماعا وليس بإجماع، ولكن لا يقدح ذلك في نقله ما لم يأتي المخالف بالسند الثابت الذي يدل على وجود المخالف. مش معناها ان كل الإجماعات ينقلها النووي تبقى خلاص مهدرة ولا غيره. وقد ذكرت كلام ابن عبد البر من قبل ان عدم الاعتداد بالطلاق قول اهل البدع، لا نعني ان ابن القيم مبتدع استغفر الله، فضلا عن شيخ الإسلام أعلى منه قدرا، لكن الفرق بين أن القول محدث أو قول أهل البدع وبين أن كل قائل به مبتدع. نحن نعلم أن فضائل من المعاصرين والقدامى يقولون به، وأفضل منهم ابن القيم وابن تيمية. رجل طلق زوجته الطلقة الأخيرة بعدما سب الدين أكثر من مرة، إذا سب الدين فقد انفسخ العقد لردته، صار مرتدا خارجا عن الملة، وهذه ليست امرأته فلا يقع الطلاق. نعم، إذا شهد الشهادتين ثم طلق بعد ذلك فقد عاد زوجا طالما كانت العودة إلى الإسلام خلال فترة العدة. من المعلوم أن عموم القرآن لا يخصص بفعل الصحابة. نعم، كيف تجيبون على إخراج الأمة التي تحيض من عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بقول عمر؟ هو بيقول بفعل عمر، هو بقول عمر أنه جعل عدة الأمة قرآن. نقول بالقياس بالميزان الذي أنزله الله، وهو القياس الصحيح، الله الذي أنزل كتابه بالحق والميزان. فالميزان الذي أنزله الله عز وجل يعني شرعه، كما توزن به المحسوسات توزن به الأقوال والأعمال والصفات. فما كان من تنصيف الحد على الأمة ينصف عليها كذلك العدة والقرب. فالقياس الصحيح يدل على ذلك، وأقوال الصحابة في القياس تدل على فهمهم معاني القرآن. فالقول بالقياس قول بعموم المعنى، وأهل الظاهر يتمسكون بعموم اللفظ فقط، والذي دل على عموم المعنى الذي دل على عموم اللفظ هو الذي دل على عموم المعنى. فإنما أخذنا عموم الألفاظ من يعني فهم أهل اللغة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده للقرآن، وهم كذلك فهموا المعاني التي عليها مدار الأحكام، وفهموا أن الشرع أقر القياس الصحيح، وكما ذكرنا هو الميزان الذي أنزله الله. هل المتعة واجبة لكل مطلقة أم لا؟ الصحيح أنها واجبة لكل مطلقة لعموم قول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. من حرم على نفسه شيئا هل يلزمه كفارة يمين إذا حنث، أم يلزمه بنفس التحريم الكفارة وإن لم يحنث؟ يلزمه بالحنث، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن التحريم جعل بمنزلة اليمين ليتحلل منه، ولا يكون محرما لما أحل الله له، يتحلل بكفارة يمين. رجل قال لزوجته أنت علي حرام، يقصد الطلاق، يلزمه وقوع الطلاق، لأنه كناية من الكنايات، هو أقوى من الحق بأهلك. فإذا عد الحق بأهلك كناية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للتي استعاذت منه الحق بأهلك وعد ذلك طلاقا، فلأن يعد أنت علي حرام إذا قصد به الطلاق طلاقا أولى. رجل اتهم بسرقة فقال إن كنت سرقت فزوجتي طالق، ثم ثبت بشهادة رجل وامرأتين أنه سرق، هل تطلق زوجته ويقام عليه الحد بذلك أم لا؟ لا يقام عليه الحد، لأنه لا يثبت أنه سارق بشاهد وامرأتين، وإنما السرقة تثبت بشاهدين من الرجال، وإن كان يثبت عليه المال الذي سرقه الذي اتهم بسرقته، استغفر الله. وأما بينه وبين الله فإن كان سارقا يعلم أنه سارق فقد طلقت امرأته. أما في أحكام الظاهر فلا يعتد بشهادة رجل وامرأتين على السرقة، وهو ما زال لم يسرق، وإن كان إثبات الرجل والمرأتين أن هذا المال عليه لفلان يثبت به المال. فالشهادة الرجال النساء في الأموال يعتد بها وإن لم يثبت بها الحد. المال المستفاد أثناء الحول من غير جنس المال الموجود يكون له نصاب وحول مستقلين أم حول فقط؟ نصاب وحول مستقلين طالما من غير جنس المال، كان عنده ذهب وفضة ونقود اشترى إبل لغير غرض التجارة، فأصبحت هذه لها حولها المستقل. ذكرتم أن الرجل الصالح قد يزور المرأة الصالحة في أثناء مرضها، هذا من ضمن فائدة الحديث. لا، ما قلتش في مرضها، مرضها دي في حديث تانية. عادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد، هل في التاريخ الإسلامي يدل على ذلك من زوجات الصحابة وزوجات التابعين؟ أظن أن أحد الإخوة الآن لا يرضى بذلك للغيرة الشديدة التي ستحدث عند الزوج. ممكن يروح في مثلا في سبيل مثلا في مستشفى ويقف على الباب ويقول كيف أنتم، شفاكم الله وعافاكم، جزاكم الله خيرا، وينصرف. دي فيها إيه دي بقى دي؟ وهي متغطية وكل حاجة. هذا ليس فيه ما يحرم ولا يكره. المرتد عنها زوجها ماله؟ بنقول بمجرد ما سب الدين دخلت في عدة، انفسخ النكاح وبقت في العدة، فإذا تعتد من ساعة ما سب الدين، فإذا طلق وهو خارج وهو مفسوخ العقد ما تحسبتش. إذا عاد إلى الإسلام وهو ما زالت في العدة من ساعة ما فسخ العقد، فقد عادت امرأته مرة ثانية من غير أن يحسب طلاقا. لا، بنقول من غير أن يحسب طلاقا، ده فسخ. بيقول ألا نرأي في مسألة جواز الدخول على المرأة عرف الناس؟ الشرع مقدم على العرف، لكن لا يدخل على المرأة بغير إذن زوجها. لكن بنتكلم إن ده حرام ولا لا؟ إن ده مش محرم. لو عرفوا إن امرأة مريضة فذهبوا لزيارتها، أو رجل مريض فذهبت النسوة لزيارته، هذا لا يحرم بشرط أمن الفتنة. مش لازم يقعدوا بقى يقعدوا يضحكوا مع بعض، مش لازم يقعدوا وهما هن كاشفات الوجوه، مش لازم يقعدوا وهي مريضة بقى مكشوفة العورة وقاعدة الناس عمالين إيه يتخشوا عليها بتلك الحال. لا، أنا بقول بشروط الإيه الشروط الأخرى. خلاص، لا تأذن في بيت الزوج إلا بإذنه. قال لها مفيش حد يخش خلاص. لكن الزوج بيعمل كده يعني هو يعني تعبدا، إذا الأمر ينبغي أن يكون واسعا. لكن إذا علم أن الناس يتجاوزون، أن هناك عدم التزام، أن هناك عدم أمن فتنة، فله الحق في ذلك. لو طلق امرأته ليعفي ابنه من التجنيد، طالما طلق وقد طلق، طالما طلق وقال أنت طالق وذهب إلى المأذون وكتب ذلك. أنا قلت طالما طلق، الطلاق باللفظ لابد منه، أو بالكتابة يكتب بإيده امرأته طالق، خلاص يفهم بقى. رجل طلق زوجته وهي مرضعة لولده، فظلت 8 شهور، ثم تزوجت برجل آخر فظلت معه شهر، ثم طلقها فظلت مطلقة 3 شهور ولم تحض، لا في 8 الأولى ولا في مدة عصمتها من الرجل الثاني ولا في 3 الأخيرة، ثم تزوجها أبو الولد مرة أخرى، هل يصح هذا العقد؟ هذا العقدان أو أحدهما. أولا، الزواج الذي تزوجت من الرجل الثاني زواج باطل، لأنها لابد أن تعتد بثلاثة حيض، 8 شهور لا اعتبار بها طالما لم تحض، ودي من أخطاء قانون الأحوال الشخصية المخالفة للشريعة فيه، وبيجعلوها 3 شهور ميلادية، وهذا ليس له اعتبار. العبرة بمرور 3 حيضات. فطلقها الثاني، ظلت طلقة 3 شهور ولم تحض، لا في الثانية ولا في مدة عصمتها من الرجل الثاني، هي يجب عليها أن تعتد بحيضة من وطئ الرجل الثاني بشبهة، ليس من الزواج ولكن من وطئ الثاني لها بشبهة، هو الثاني وطأها بشبهة، فلا بد أن تعتد. فإذا حاضت حيضة واحدة تزوجها زوجها الأول إذا كانت هي بقي له من طلاقها، وأما إذا لم تكن قد حاضت فما زالت في عدة من الوطئ الثاني الذي بشبهة. والله أعلم وأعلم. يبقى العقدين باطلين، ليس بزنا للجهل. المتوفى عنها زوجها ليأخذ لها يؤخذ لها مؤخر من المهر وقيمة قائمة المنقولات من التركة. نعم، قائمة المنقولات التي تلزم الزوج والتي أتت بها من عندها، قائمة المنقولات دي متفقين على بيكتب قائمة بيكتب فيها الحاجات اللي جابها أو ملزم يجيبها، متفقين على إلزامه بها والحاجات اللي جابتها هي، الحاجات اللي جابتها هي من الكهم الأصل، والحاجات اللي هي كتبها في القائمة ملزما بها. الظاهر في من العرف وهو الذي لا نشك فيه أن القائمة في هذه الحالة ما يلزمه منها هو مقدم الصدق اللي اتفقوا انه لازم هو اللي يجيبه. احنا ما بنقولش ان هو ينفع ان هم ياخدوا القايمة على بعضها ويروحوا يشتكوه بيها ويقولوا هات القايمة كاملة، لان انتم متفقين ان في حاجات هيجيبها هو وفي حاجات هتجيبها هي. الحاجات اللي هيجيبها هو هي دي مقدم الصدق او من مقدم الصدق مع الذهب مثلا. فاذا كان الامر كذلك فالمتوفى عن زوجها تأخذ هذه الديون على زوجها مقدمة. الحاجات موجودة تاخدها هي وما تخشش في ميراث، يعني دي منقولات، هي هتاخد الحاجات دي وما تبقاش ميراث. مش ان هنقول له ادفع قيمة القايمة 30,000 او اخصم كذا، لا، المنقولات موجودة واللي استهلك منها استهلك خلاص، الموجود منها يتاخد. نعم. وان لم يدخل بها فده مقدم الصداق بتاعها، اللي جزء اللي كان متفق ان هو هيجيبه، لان احنا قلنا القايمة مكتوب فيها بتكتب فيها حاجتين، جزء هيجيبه هو وجزء هتجيبه هي. الجزء اللي هيجيبه هو واتفاقهم عليه ان هو اللي ملزم يجيبه هيتكتب في القايمة، ده تأخذه المتوفى عنها زوجها كاملا بغير تنصيف. المطلقة حاجة والمتوفى عنها زوجها حاجة تانية. المطلقة هتاخد نصه، المطلقة قبل الدخول هتاخد نص، مش القايمة بيكتبوا قايمة ب70,000 جنيه 100,000 جنيه، هم متفقين انه هيدفع 30 بس، هو متفقين انه هو هيجيب حاجات ب15، يبقى لها نص اللي متفقين عليه انه هو اللي يجيبه. اللي بيتكتب ده مش ملوش اعتبار، اللي بيتكتب ده معناه الزام للزوج بان هذا هو الصداق، كونه ما جابوش يبقى يلزم انه يجيبه. بس بنقول الجزء المتفق ان هو اللي يجيبه مش الجزء اللي هم هيجيبوه هم كمان. الحاجة اللي استهلكت برضاها واستعمالها واولادها وزوجها برضاها، انا حاجتي واذنت لك تقعد على الكرسي فكسر، ما تقوليش هات الكرسي. ماشي. ايه؟ لو ماتت يدفعوا زي ما قلنا الحاجات اللي ملزم بها الزوج في القايمه. امراه مطلقه بائنه بينونه كبرى وزنت. مطلقه بينونه كبرى ممكن تكون مطلقه قبل الدخول بينونه كبرى، اتطلقت بعد كتب الكتاب قبل الدخله، ماشي، وبانت واتجوزها تاني بعقد جديد وطلقها تاني قبل الدخول وبانت وجوزها تاني بعقد جديد تالت بعقد جديد وطلقها طلقة تالتة، يبقى دي مطلقة ثلاثا بقينا بينونة كبرى منه وهي ما زالت ايه؟ بكرا. ده وصف وده وصف، ماشي كده. البكارة في مسألة إقامة الحد وصف مختلف عن وصف انها مطلقة بائن رجعية، ما تفرقش. زي ما قلنا ممكن تبقى رجعية وبكرا على مذهب من يجوز من يجعل الدخول الخلوة دخولاً.